اطرد يا ربنا السحر الاحمر، اطرد يا ربنا السحر الاحمر، اطرد يا ربنا السحر الاحمر، اطرد يا ربنا السحر الازرق والابيض، اطرد يا ربنا السحر الازرق والابيض، اطرد يا ربنا السحر الكواكب والنجوم، اطرد يا ربنا السحر من بني جلدتنا، اطرد يا ربنا السحر من بني جلدتنا، اطرد يا ربنا السحر من بني جلدتنا، ومن اليمن اطرد يا ربنا السحر من اليمن، اطرد يا ربنا السحر من اليمن، من اليمن، من اليمن، ومن السودان، ومن السودان والحبشه، اطرد يا ربنا السحر من السودان والحبشه، اطرد يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد والذي يتجدد، يتجدد بالليل والنهار، يتجدد بالليل والنهار، عليها وعلى أهلها، فيها وفي أهلها، ويزداد بنفس الساحرة، ويزداد بنفس بنفس بنفس الساحرة، بنفس الساحرة، بنفس بنفس حاسدة حاقدة، من الساحرة وبناتها، من الساحرة وبناتها، من الساحرة وبناتها، حسدا وحقدا عليها، ظلما وانتقاما منها، ظلما عليها، ظلما عليها، وانتقاما منها، وانتقاما منها، وانتقاما منها. الله أكبر. اطرد يا ربنا السحر العظيم، مرشوشة مرشوشة وطأت أقدامها على الغلبة والقهر، على الغلبة والقهر، على الغلبة والقهر، على قهرها، على غلبتها، على عذابها، على نكالها، على عذابها، على عذابها، على نكالها، على أمراضها، الخيالات والأوهام والوساوس، الخيالات والأوهام والوساوس، والآلام والأوجاع، وعلى الجنون والخبال، وعلى الجنون والخبال. الله أكبر. اطرد يا ربنا السحر العظيم، اطرد يا ربنا السحر العظيم، مرشوشا ومنذورا، مذرورا، مشموما، مأكولا ومشروبا. اطرد يا ربنا السحر عند الساحرة، من أثرها، من شعرها، من غطوتها، من ملابسها، من عباتها، من عرقها، من دمها، من أظافرها، من شعرها، من دمها. اطرد يا رب السحر يتنقل، اطرد يا رب السحر يتجدد، اطرد يا ربنا السحر قديما، اطرد يا رب السحر عظيما، اطرد يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اطرد يا ربنا السحر العظيم، اطرد يا ربنا السحر العظيم، مشموما في بخور، في بخور، في بخور، في بخور. اطرد يا رب السحر يتجدد، يتجدد على على البخور، على البخور، على استعمال البخور والعطور. اطرد يا رب السحر يتجدد، يتجدد بالعيون، بالعيون الحاسدة. اطرد يا رب السحر يتجدد، يتجدد بالعيون، بالعيون الحاسدة، بالعيون الحاسدة، بالعيون الحاسدة، يتجدد بالحسد، يتجدد بالعين. اطرد يا رب السحر يتجدد، يتجدد بمشيها، بمشيها على على المرشوش، بمشيها، بمشيها، بمشي، بمشيها، بوضع اقدامها على المرشوش، على المرشوش، على المرشوش، على عتبة الباب، على عتبة الباب، على عتبة الباب، في الحوش، في الحوش، في المدخل، في المدخل، في المدخل، في المدخل، وحول البيت، وحول البيت، وحول البيت، وحول البيت. بطل ما كانوا يعملون. اطرد يا ربنا السحر العظيم، اطرد يا ربنا السحر العظيم، اطرد يا ربنا السحر العظيم، اطرد يا ربنا السحر العظيم، اطرد يا رب السحر غلبة وقهر عليها، وانتقام منها، وحسد فيها وعليها، وحسد فيها وعليها، وانتقام. اطرد يا رب السحر انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام، انتقام وعداوة، عداوة، عداوة، عداوة. اطرد يا رب السحر انتقام وعداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة. اطرد يا رب السحر انتقام وعداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عليها وعلى زوجها، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عداوة، عليها وعلى زوجها، عداوة عليها وعلى أمها، أمها، أمها، أمها. اطرد يا رب السحر بينها وبين أمها، عليها وعلى أمها، وحقد فيها لأمها، وحقد في أمها لها. اطرد يا رب السحر بينهما وعليهما، وحسدا فيهما وعليهما، وحسدا فيهما وعليهما. وبطل ما كانوا يعملون. اطرد يا ربنا السحر العظيم، اطرد يا ربنا الحسد الشديد، اطرد يا ربنا السحر العظيم، اطرد يا ربنا السحر العظيم، اطرد يا ربنا السحر الشديد. بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. اطرد يا ربنا السحر العظيم، اطرد يا ربنا السحر مدعوسا، وطأت اقدامها، وطأت اقدامها. اطرد يا ربنا السحر تتجدد، اطرد يا ربنا سحرا على سحر، اطرد يا ربنا سحر انس على سحر جن، فاطل يا رب العالمين جنين على سحر إنس، فاطل يا رب العالمين عظيما، عليه موكلون، عليه موكلون بالتجديد، عليه موكلون بالتجديد، ذبح لهم، ذبح لهم، ذبح لهم، ذبح لأجلهم، ذبح لأجلهم، تقربا لهم، تقربا لهم، تقربا لهم، تقربا لهم، فاطل يا رب العالمين على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فاطل يا ربنا السحر العظيم، فاطل يا ربنا السحر القوي الشديد، فاطل يا ربنا السحر في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في الجسد، في الجسد، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، داخلة، خارجة، داخلة، خارجة، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، فاطل يا ربنا السحر في البيت وخارجه. داخل البيت وخارجه، فاطل يا رب السلام في الجسد، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في جسدها، في زوجها وأولادها، في أمها وأختها، في أمها وإخوانها، فاطل يا رب السحر العظيم، فاطل يا رب السحر عداوة وظلم وانتقام، انتقام، انتقام، انتقام، وقهر وغلبة، وقهر وغلبة، وقهر وغلبة، فاطل يا رب السحر العظيم، فاطل يا رب السحر اليهود والنصارى، فاطل يا رب السحر الكواكب والنجوم، فاطل يا رب السحر الكواكب والنجوم، فاطل يا رب السحر على سحر، فاطل يا رب السحر على حسد، أطل يا رب سحر على عين، أطل يا رب حسدا على حسد، أطل يا رب حسدا على عين، أطل يا رب حسدا على سحر، أطل يا رب سحر عظيما يا ربنا في الخيالات، الخيالات، الخيالات، الخيالات، الخيالات، الخيالات، الخيالات، الخيالات، والأوهام والوساوس والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، والجنون والخبال، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فاطل يا ربنا السحر العظيم على الجنون والخبال، والخيالات والأوهام والوساوس، والخيالات والأوهام والوساوس، فاطل يا ربنا السحر على العقل، على العقل يذهبه، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، على العقل يذهبه، الله أكبر، فاطل يا رب سحر على الخيالات، الخيالات والأوهام والوساوس، فاطل يا رب سحر على عقلها، على عقلها ينقصه، على عقلها يذهبه، الوسوسة، وسوسة، هلوسة، هلوسة، هلوسة، هلوسة، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فاطل يا ربنا السحر العظيم، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، وأنت الله السميع القريب المجيب، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة، يا ربنا يا ربنا شفاء لها ولمرضانا أجمعين وللمسلمين، اللهم شفاء يا ربنا لا يغادر سقما من السحر العظيم والحسد الشديد، من آثار العيون ومن آثار العيون، ومن أسحار تتجدد وتتنقل في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، في البحار وفي الأنهار وفي الأودية والشعاب وفي الجبال وعلى الأشجار وتحت الأشجار، فاطل يا رب سحن على النار، فاطل يا رب سحن على الماء، فاطل يا رب سحن على الهواء، فاطل يا رب سحن على التراب، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، فاطل يا رب سحن على حسد، فاطل يا رب سحن على حقد، فاطل يا رب سحن على ظلم وانتقام، انتقام، انتقام منها ومن زوجها وأمها وأولادها وإخوانها، فاطل يا رب سحن ظلم وانتقام، فاطل يا رب سحن ظلم وانتقام، فاطل سحن عداوة، عداوة وغلبة عليها وقهر، وغلبة عليها وقهر، وغلبة عليها وقهر، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فاطل يا ربنا سحر القاتل، القاتل، القاتل، القاتل، القاتل، القاتل، والموت والهلاك والدمار، فاطل يا ربنا كل سحر، أطل يا رب سحر يذهب عقلها، أطل يا رب سحر يذهب عقلها، أطل يا رب سحر يزهق، يزهق روحها،

ثبتت واستقرت. ارتد يا ربنا أثر نفسك، ارتد يا ربنا أثر نفسك. عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة، ارتد يا ربنا أثر نفسك، ارتد يا ربنا أثر نفسك. تملكت تملكت تملكت جسدها، تملكت جسدها، تملكت جسدها بأثر السحر والحسد والعين والنظرة والنظرة. اطلي يا ربنا أثر نفسك، اطلي يا ربنا أثر نفسك. أخرج يا ربنا نفسها، نفسا خبيثة، نفسا مستخبثة، نفسا عاشقة عاشقة، نفسا حاسدة حاقدة، نفسا منتقمة ظالمة. أخرجها يا ربنا أخرجها. الله أكبر الله أكبر. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. اللهم عليك يا ربنا بنفس بنفس فيها ظالمة، بنفس فيها ظالمة، بنفس فيها ظالمة، نفس متعلقة، نفس متملكة، نفس نفس نفس عشقت عشقت عشقت عشقت، حقدت حقدت، طمعت طمعت طمعت طمعت. أطل يا ربنا أثرها، وأحل يا ربنا عقدها، من رأسها من رأسها، من ذهنها من ذهنها، من عقلها من عقلها، من إدراكها من إدراكها، من سمعها وبصرها، من سمعها وبصرها، من عقلها من عقلها. اخرجوا بأمر الله، يا من سكنتم الجسد اخرجوا، يا أنفس الخبيثة اخرجوا، يا حسد بأمر الله اخرجوا، يا عين بأمر الله اخرجوا، يا شيطان العين بأمر الله اخرجوا، يا حاسد بأمر الله اخرجوا، يا عاشق بأمر الله اخرجوا، يا حسد اخرجوا، يا ساحر بأمر الله بأمر الله اخرجوا، يا ساحر بأمر الله اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله وعظمة الله وكبرياء الله، واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا خروجهم. طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا جسدها، طهر يا ربنا جسدها، طهر يا ربنا أهلها وبيتها، طهرهم يا ربنا تطهيرا. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل، فطالما كانوا يعملون. واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس، العقل، الجسد، الجسد، الجسد، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. داخل المخرج صدقة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل نقضت غزلات، نقضت غزلات. انقض يا ربنا غزلة الساحرة، غزلة الساحرة، غزلة الساحرة، غزلة الساحرة، عقد الساحرة، عقد الساحرة، عقد الساحرة، مرابط الساحرة، مرابط الساحرة، مرابط السحرة، مرابط السحرة، عقد السحرة، عقد السحرة من الإنس والجان. احلى يا ربنا فكها، احلى يا ربنا فكها، احلى يا ربنا فكها، احلى يا ربنا فكها، من العقل من العقل، من الدين من الدين، من العقل من العقل، من العقل والاتزان يا ربنا، من العقل من العقل، من الذهن من الذهن، من الذاكرة من الذاكرة، من الذاكرة من الذاكرة يا ربنا يا ربنا، من المخ والمخيخ، ومن الدماغ ومن الدماغ، ومن الدماغ ومن الدماغ، من الدماغ ومن الدماغ، ويطهركم تطهيرا. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. فإحنا ربنا عقدنا على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل. احلى يا ربنا وفكها، من الرأس، من الرأس، من المخ والمخايقة، ومن الدماغ، ومن الدماغ، ومن الدماغ، ومن الدماغ، ومن الدماغ، ومن المخ والمخايقة، ومن مراكز الإحساس، ومن مراكز الإحساس، ومن مراكز الإحساس. الله أكبر. اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا ربنا السحر العظيم، اقضي يا رب الحسد الشديد، اقضي يا رب الحسد الشديد، واثر عين عين عين عين عين عين عين عين في رأسها، في رأسها، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، وعلى الشعر، وعلى الشعر، وعلى الشعر، وعلى الشعر، وعلى العقل الرزين، وعلى الفكر السديد، وعلى أنوثتها، وعلى رقتها، وعلى حسن الجسم والقامة، وعلى حسن الجسم والقامة، وعلى وعلى الاختيار. اقضي يا رب أثر حسد، حسد، حسد، حسد، وعين عين عين عين عين عين عين عين، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حسن الذوق، وعلى حسن الاختيار والذوق، بطل ما كانوا يعملون. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ولكم فيها جمال صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين. أطل يا ربنا الصحة العظيمة والحسد والحمد عليها وعلى أهلها والعيون عليها والعيون على أهلها. أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أطل يا ربنا ترى عيون عيون نظرت نظرت وما برك أصحابها. أطل يا ربنا ترى نظرة نظرة وعين عين عين قاطعة نظرة وعين قاطعة كاثرة كاسرة قاطعة قاطعة قوية نافذة نافذة كالسهم كالرمح كالسهم كالرمح يدخل في الرأس وفي الجسد. أطلها يا ربنا أطلها أخرجها يا ربنا أخرجها أخرج يا ربنا العين ومن عليها أخرج يا ربنا العين ومن عليها أخرج يا ربنا النظرة النظرة النظرة أخرج يا ربنا النظرة. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا السحر العظيم والحسد فلها تدفين عليها على أهلها. بسم الله بسم الله. فاطل يا ربنا سحرا مرسوشا مرسوشا ومنثورا مذرورا ومشموما. فاطل يا ربنا سحرا أكلوها فاطل يا ربنا سحرا شربوها فاطل يا ربنا سحرا شمموها. أطل يا رب السحر من الجن أطل يا رب السحر من الجن أطل يا رب السحر من الجن أطل يا رب السحر من الجن أطل يا رب السحر من الجن. مرسولا من ساحر من الإنس مرسولا من ساحرة من الإنس. أطل يا ربنا سحر من الإنس والجان أطل يا رب سحر الإنس والجن أطل يا رب سحر على سحر أطل يا رب سحر على سحر أطل يا رب سحر على سحر أطل يا ربنا سحر في الجسد أطل يا ربنا أثرا عظيما على الروح على الروح على الروح على الروح والعقل والجسد على الروح والعقل والجسد وعلى الدين وعلى الدين وعلى الدين وعلى الدين وعلى العقل وعلى العقل وعلى الدين وعلى الدين. يذهبه يذهبه ينقصه ينقصه. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد حسد وعيون. أطل يا ربنا أثر حسد وعين مع سحر عظيم تكالب عليها وتواطأ عليها وربط فيها وعقد عليها. أطله يا ربنا وأخرجها كله كله كله بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا الروح الروح والعقل والجسد طهر يا ربنا طهر يا ربنا القلب القلب القلب القلب المؤمن والجسد الراكع الساجد لك يا ربنا طهر يا ربنا الراس الراس الراس والمزاج والمزاج والمزاج طهر يا ربنا الراس العقل العقل والدماغ الفكر الفكر الفكر الفكر ومراكز الإحساس والعصب ومراكز الإحساس والعصب. اللهم يا ربنا طهرها تطهيرا من أعلى رأسها إلى خمس قدميها وزوجها وأولادها وأهلها وأمها وإخوانها. اللهم طهر يا ربنا بيتها ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا طهرهم طهرهم يا ربنا طهرهم. بسم الله يرقيك من سحر في غيرك لك ومن عقد في غيرك لك ومن عقد عقد عقد في غيرك لك ومن عقد في غيرك لك ومن حسد في غيرك لك ومن أثر عين في غيرك لك ومن أثر عين في غيرك لك. بسم الله بسم الله. اللهم اطل أثرا على العقل اللهم اطل أثرا على الخيالات على الخيالات والأوهام والوساوس. اطل يا ربنا هذا الأثر العظيم اطل يا ربنا هذا الأثر الشديد واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا على الوسوسة والهلوسة وعلى الآلام وعلى الأسقام. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد من العصب من العصب ومن العظام ومن العظام ومن الرأس ومن الرأس ومن مراكز الإحساس ومن الروح والجسد. بطل ما كانوا يعملون. اقل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى أمها والحقد الدفين عليها وعلى أهلها. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا السحر العظيم فاطل يا ربنا السحر الشديد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر الشديد هطل يا ربنا السحر القديم هطل يا ربنا السحر المتجدد هطل يا ربنا الحسد المتجدد هطل يا ربنا الحسد يتجدد وأثر عين يتجدد وأثر نظرة تتجدد عليها وعلى أهلها برؤية الناظر لها برؤية الناظرة لها برؤية الحاسدة لها برؤية الحاسد لها برؤية العائن لها برؤية العائنة لها. هطل يا ربنا هذا الأثر وأهل يا ربنا هذه العقد طهرها يا ربنا تطهيرها وأهل يا ربنا العقد كلها